على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمه على القاتل الأول والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يقتل الناس وما أشبه ذلك وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله فإن عليه من إثمه نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات، مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات، يختطف في السنة مرتين أو ثلاثة، لكن الحمد لله الآن خف. أول من اختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب، لأنه هو الذي سن ذلك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه إنه جواد كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.